عنكم السنة نبدأ بكبير القول. يا حي الله، أهلا وسهلا، حياك الله. أو أعلمهم يا شيخ ودود. لا ما أعتقد. شيخ قرأت حديث يقول عسى الحنان وانتقل. الرجال ما تأذوا، الرجال عطشان. جملة ما؟ العادات في كثير من البلاد هي التي تتحكم، وهذه العادات هي التي تتغلب على العبادات، والحديث الذي يستندون إليه ويعتمدون عليه هو في الواقع حينما يدرس دراسة فقهية دقيقة ومتجردة عن العواطف والعادات تنقلب الحجاج عليهم وليس لهم. لكن أنا أشهد أن تغيير العادات صعب، لكن هذا لا يسوغ للعالم أن يتأول النصوص حتى تلتئم وتتفق مع العادات والتقاليد. يكفي الإنسان أن يقول والله هذا خلاف السنة، ونسأل الله أن يتوب علينا وما يأخذنا، وما استطعنا نحاول على نفس السنة. يعني خذ مثلا قيام للعالم الفاضل، ما في بلد إسلامي اليوم إلا إذا دخل العالم الفاضل قام له قيام. لا شك أنه إبطال هذه العادة صعب جدا، لكن ليس صعبا بين أخوين متحابين في الله، أحدهما أكبر من الآخر، أحدهما أعلى من الآخر، هذا الذي هو دون الآخر إذا قيل له من الأعلى من الأكبر يا أخي بلاش التكلف، هذا خلاف السنة، يمشوا مع بعضهم البعض، بيجي واحد ثاني وثالث ورابع تنتشر السنة هكذا. أما مجابهة المجتمع هذا صعب. طب ماذا نفعل يا شيخ؟ فالآن إذا كان المشايخ مع طلابهم لا ينشرون هذه السنة، فكيف يمكنهم أن ينشروها مع غيرهم؟ ولهذا كان من المبادئ قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فأنا أستطيع مثلا مشي هذه السنة مع هذا الأخ، لكن ما هذا لا أستطيع، هذا ما ينبغي أن يغلبني وأطرد مسايرتي إله مع هذا أيضا، وهذا يمشي معي، هذا مثال طبعا. اللهم اسقنا من سقاك. وهكذا مسألة البدء بكبير القوم أو أعلمهم أو أفضلهم أو إلى آخره، على أنه هذه الأمور التي يخالفون فيها السنة بعلة معقولة إلى حد كبير، أنه والله هذا أعلمنا هذا أفضلنا لازم نقوم له احتراما، مو لشخصه لعلمه، كذلك نبدأ به لعلمه إلى آخره. لكن إذا رأيت التقاليد والعادات هذا كلام هراء، لأنك سترى أنه خلينا نضربها كما يقولون السوريون اللاوية، حضر الملك الشبيه الفسل والشيخ العالم الفاضل موجود في المجلس يبدأون بمن؟ إذا مو قضية أفضل وأعلم، يقولوا بالشام هاتي لك أمشي، هون من لا إلى تعليل الشيخ العالم الأفضل، هنيك ما من لا إلى تعليل معليش كمان الملك ينبغي احترامه إلى آخره، مع أنهم نصوا الذين قالوا بالقيام لعالم فاضل لا يقام للفاسق الجائر الظالم. كذلك البدء بكبير القوم، الرسول قال الأيمن فالأيمن فالأيمن، في رواية الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. أنا أرى مصيبة أهل الحديث وبخاصة المنتمين منهم إلى السلف نجوا من مصيبة التأويل إلى حد ما وهو في الصفات، لكن ما نجوا من التأويل في الأحكام الشرعية. ها نحن الآن أمام مثال واقعي، قال الرسول الأيمن فالأيمن. هذا مقيد الأيمن فالأيمن إذا استوى، أما إذا كان هناك أفضل فيبدأ به ثم بمن عن يمينه. طبعا شأن كل إنسان وبخاصة إذا كان مخلصا أنه ما يتعمد مخالفة النص إلا إذا إله متمسك، فهم نظروا لكي يجدوا لهم مسوغا لمثل هذا التأويل، نظروا في سبب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء فشرب وبقي فيه فضلة، وكان عن يمينه الأعراب في رواية عبد الله بن عباس بعد لم يبلغ سن التكليف، وعن يساره كبار قريش مشايخ قريش، استأذن من كان عن يمينه استأذن أن أسقي أبا بكر، قال والله يا رسول الله لا أوثر أهدا على شرف على فضلة شرفي، فأعطى للصغير وقال الأيمن فالأيمن. هم الآن لا ينظرون إلى تطبيق الرسول لهذا الحديث بفصه ونصه، إنما ينظرون للمناسبة. شو هي المناسبة؟ أتي بلبن في قعب قد شيب بماء، أتي إليه بدأوا به. طيب، ولما صار الكأس في يد الرسول عليه السلام وراد أن يسقي البقية الباقية، ما أعطى أبا بكر بناء على القاعدة تبعهم، إنما استأذى من الصغير قال لا هذا، فأعطى وجعلها قاعدة مستمرة يوم القيامة الأيمن فالأيمن. لماذا تركوا تطبيق الرسول للنص العام في هذه الحادثة نفسها وأخذوا فقط الحادثة التي أقل ما يقال فيها؟ لا نعرف لماذا بدأ الساقي بالرسول عليه السلام، على أنني أنا أعلم، لكن نفترض أنه ما أعلم، لماذا أخذوا بالمجهول تركوا المعلوم؟ أنا أعلم والفضل لله وحده أن هناك رواية ثانية في صحيح البخاري في هذه القصة، إحداهما عن أنس بن مالك والأخرى عن سهل بن سهل. تقول الروايتان استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي. تفضل تفضل يا حلو. اهلا وسهلا عزيزي، من دون قيام نحن نبحث كنا في هذا الموضوع. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ي